لا هلك هلك. عند الزين وأم وزوج كم معك من هم؟ ماشي أهلي ايش مخرج تقولون منه؟ والربع السدس بينهما هي ثلاثة وستة وهي ستة ومدى ودخل أيضا نعم إذا ستة مداخلة اسمها الأقوى نعم اثنين ستة مداخلة اسمها الكبرى نعم ويضرب بالستة في نسبة ما بين اثنين المقصود أن من تعب الإنسان من يعطيه الكلمة لا ما يكون كلمة هذه هل الذي يعتمد وهذه ستة في اثنين وهذه اثنين وهذه نعد اثنين من ستة أربعة لا أربعة مداخلة اثنين في اثنين مع ستة مداخلة أربعة مع ستة هذا معضلة كل ما بس أحدهما في الآخر نعم هذا هو الأخرى في الجديد هل الزوج؟ نعم الناس والأم عالة لا وعالة جهام نعم هي الناس جهالة ثالث عن أبوين وأربع بنات زوج ثلاث زوج أبوين وأربع بنات زوج سدسان وهو وهذه الثلثين من مخرج الثلثين ومخرج الثلثين ومخرج الربع من مداخلة والله في قبل كل ثلاثة من قبل من بين السبع من رفع أحدهما بكامل الآخر بكامل الآخر يقول الآخر وهو أصلح من يزوج الربع ثلاثة البنات والأبوين آلة لا أربعة أهنان ثلاثة ثلاثة هروب كل واحد يطع غره يقبل الحقيقة طافه الزوج كل مستمد ربك طبعاً بالإسم هو في المعنى نعم ذو الازدحام يا لك هذا من زوجة ابنتين وافي فقير من زين وزين يعني هو وجه تعطيها مبعوثين وجه تعطيها من مبعوثين وجه تعطيه لأن بنتي له ايش؟ الثلاثة زهرتها والزوجة في الشرطة ومفاده اثنين ثمانية ثلاثة تنظم أحدهما يحصل وهذا أصلها أصل فضيع هذا أصل فضيع لزوجها الثمن ثلاثة نعم ولبنتين والباقي الأخ صغير عظيم أم بنت بنت ابن وأخ شقيق كمثلا أم بنت بنت ابن وأخ شقيق ستة ابن النص ثلاثة وبنت الابن سدس تكملة الثلثين لأن ثلاثة من الثلثين وإذا حصلت النص تبقى ستة قال بنت الابن يعني ثلثين زين ولو مثلها واحد والباقي والشقيق تعقيبا كان عم كذلك او ابن عم شقيق او معشوق كذلك زين كان اخ لام يعطى العص يعصبه ثم يخرج الخط هو من عصبه والبنات بنات الابن إلى ذهب يخلون يخطون مع البنات وهم عطيس عطيس إذا كان معه مع الأخلوم ابن عم بعيد يطع إياه يطع العصر يخطع الأم لأن الله جعل إنسانهم كلالة ويكاعدون ثلاثة أرواء وله أخوة رسلة لله نسوء ثم يخلون وكلالة من لا ولد له ولا والد له هذا ثالث البنت ابن وهذا وين زوجة ثم يخبر مع ابن مخلوق ثلثين ثمن يخرج الثمن يخرج الثلثين زي ثلاثة الشهاب الأكبر ستة بين الثلث هذا بين ما له النص ربط أحد من الكامل الآخر أربع أصول هذا أصلها المهروب نعم الزوجة ابن تين ابن وليس الواحد من الأبوين حالة كذا ومن الجحال لا بالنسبة للبقية أما بعد يقول المؤلف رحمه الله في بيان الأصول الأربعة التي لا تعود والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمه اثنان والثلث من ثلاثة يكون والربع من أربعة مكفول وكل إن كان من ثمانية هذه الركن الثانية لأنها أصبع مضى ثلاثة وهي الطاعون وهذه الركن الثانية فيدخل العبد عليها فعلني ثم خفت الصيام فيها واقصده مقصود لا يدخل العبد عليها فعلم لأن ظهورها قليلة ما يمكن أن تعود ظهورها قليلة فالأقوسين ما فيه إلا غران فقط أو النساء فلا حفلت هناك ظهور أخرى تعود به النصف واحد من الزوج وعم بنت عم بنت ابن عم بشقيقه وعم كل ابو عم هذا نصف فقط مثل الزوج او بنت ابن عم النصف الباقي او النصفان في صورتين لهما زوج وكل شقيقه والثاني زوج وكل اب ويقال لهم الاعتداءتان لا نزل لهما مساله فيها نصفان فران لا يوجد في الدنيا مساله فيها فران من النصف إلا هاتان المسألتان زوج شقيقة زوج وأخت لأب يأخذ المال للصيد أما الثلاثة فليس فيها أيضا إلا فران والثلث والثلثان فإما يبقى فيها شيء وإما تعدل على ثلاثة مثل اثنين فالثلث واحدة من الأم وأخ شقيق أم وعم لها الثلث الباقي العم والثلث وحدهما مثل بنتين وأخ شقيق بنت ابن واخ شقيق لا شقيقتان واخ لاب كان لاب عم شقيق فهما كلهم والبقي واحد الاب قد يجتمع هذا وهذا كذا شقيقتين واخوين لام فاخوين لام كل واحد وشقيقتان واخ لاب لهما كلهم فعدلت ولا شقيقتين ولا يستوى فيها فهم ذلك ولهذا لا تعود والاربعه كذلك فيها فر الربع فيها فر النصف والربع فيها الربع وفيها الباقي فلا يتوى فيها عود ففيها لا خير فائده ربع فقط ثم النصف ثم اوصف الباقي الباقي فلا يتوى فيها عود ثم تفهم بها فلا بد يبقى فيها ولا تعدل اما الاثنان ثلاثه فقط تعدلان توقف ربعهما ولا يقصر أما الأربعة فلا إنسان تعدل فلا بد يبقى فيها شيء لذلك لذلك لا بد يبقى فيها شيء لأن فيها ثمن ونصف ثمن وحدة ثمن ونصف أما الأربعة ثلاثة مثل زوج وابن هذا وهي الربع زوج وابن ابن والنصف والربع زوج وبنت زوج وبنت ابن ربع إذا زوجه في شقيقة زوجه في الأب كذلك ربع ونصف مثل باب زوجة وأم وأب زوجها ربع زوجها في الباب ولا باقي الأب وأما الجزئين أما الثمانية فيأتيها فران من ثمن فقط زوجه ابن زوجه ابن ابن ثمن ونصف زوجه بنت أو زوجه بنت ابن ثلاثة فيها ثمن فيها عود لهذا فاتها الأب لا تعود وإن تكن من أصل أن تعطي فتقا بينهم وصح الحساب من الأحكام إلى أعداد ما يأتي في بحث انتشار على طريق طريقة أخرى إن شاء الله إذا كان في الإنصاف على أهل الربع أو أهل السنة في الثمانية أو أهل السنة في الثلثين أو أهل الثلثين في الثلثين إذا كان في الإنصاف صح وإن كان لم يكن في الإنصاف عرض كل واحد له من أصل والعائلة هنا تقطع كل عصام من عقلها وكما لو عائلة من عودها أما هل له عود فإن كان فيها تفحر صحة الإنسان ثم قال بعد وإن تكن الناس فيها تفحر فتفحر في الإسلام اليوم إذا كانت المسائل التي تعود تفحر من عقلها وهكذا إذا تعود تفحر من عقلها فلا حاجة إلى الإنسان وإن كانت فيها انتصار صحة الإنسان كما يأتي إن شاء الله فأعطي السماء كل سهم من أصلاً مكمّلاً وعائلة من عائلة العود وهكذا إن كان مما لا يعود فأتكون سهمه والباقي من عقل ويأتي مالك هذا إن شاء الله يسرق اليوم إذا هذا الزوج ايش يخرج منه زوج زوج عمي دقيق زوج كيف تبعد تخرج على مهر ينصف الليل ولا تبيع الا هذا الغرض منه من الليل نعم والباقي العاقل وان كان معه اخت شقيقه او اخت لاب مثل الثاني برد من الزين من الطين وثلاث الان ويصبح لا يعطى زوجه النصف والشقيقه النصف وعطى الوقت لاب هل لهما نظيرها سواء ما في مال يخرج بالطين فره الا هذا لكن الصغير نعم وفي هذا يقال لهما اللي في مكان بلاد زوج أذن إذا أطلع زوج أذن إيش وجهه؟ مخرج الربع من وليس الفرد الآخر تكون أربعة زوج الربع والأذن وإن كان مكان الزوج زوجة ومكان الابن أخ فقير وبعد الزوجة لها والباقي فإن كانت مثلا زوجة وبن زوج بن زوج بن نعم كما تقول إتباع الفروض يفرض المسلم والربع بينهما الاتفاق الأكبر أربعة مخرج لهما جميعا وتوضع بعض زوج الربع والبنت والباقي العاصم وإن كان مكان الزوج زوجة مكان البنت في الجوية أو الثياب كذلك ولا يختلف يكون شقيقة أو الثياب رقم واحد الأربعة أيضا للزوجة الشقيقة لها أو الثياب والباقي العاصم فإن كان معك زوجة وأم وأب ربع ثلث باقي بين ملية اثنان من أربعة أيضا من مخرج الربع من أربعة ثلث باقي من أربعة ثلاثة والباقي من ثلاثة لأن أقل عدد يأخذ مثل الباقي أربعة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أم وأخي شقيق شقيق الأم تخرجهم لكن مثلا من ثلاثة لها واحد الثلث واحد والباقي عشرين معك أخوان الأم فقط أخي شقيق فإن كان معك أخوان لأم وأختان شقيقتان من ثلاثة وغيرت من ثلاثة ومخرج الثلاثين من ثلاثة من ثلاثة الآن اجتهاد أحدهم أخرجا للجميع ويعطى الإخوة لأم مصروف واحد بينهما وانتهى كانت شقيقة أو الأب بينهما وليس فيها صورة خاصة وليس فيها فروض ولا فروض نعم زوجة وابن إذا كانت زوجة زوجه ولا لا؟ أو الابن اشتغل زوجة يا كيف تقرأ قول الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن كان لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم من بني وصية ولهن الربع مما تركتم من أزواج فإن كان لكم ولد فلهن مما تركتم كيف يصير وإذا هو ابن أو ابن تركتم ثم أخرجه منه مثلا ثمانية ناسهم واحد والباقي الابن أو في الابن تعصيب إن كان مكان الابن في الابن بنت أو بنت ابن هذا النص يخرج في اثنين يخرج في ثمانية وإذا هو مداخل أسباب الأكبر ثمانية يجب أن واحد بنت أو بنت المثل أربعة والباقي العاصب أربع زوجات ابن ابن خمسة ثانية ابن ابن ابن مثلا لأن مخرج النص اثنين مخرج زوجات ثمانية وليلهما السبب الأكبر ثانية ورجل ذات أسبوع واحد وقلنا أربع ما لهم لها أسبوع يقولون سؤال عليهم في المواهب أقول قلنا أنها تأتي قليل على الله من أربع ليس لهم أسبوع ثلاث غرف من أربع واحدة من أربع سواء يقول فيها أربع ابن ابن ابن أربعة ومعك خمسة ثاني ابن ابن ما يستكن معها لماذا؟ أربعة قطع النص البنت والباقي ثلاثة العقبة تعقيب ناكل باية والباقي الزوجات ثلاثة باية ثلاثة قصص أربعة وخمسة هي حالة أربعة الحالة وحدهن واربع خمسه بينهما يوضح احدهما في الاخر هذا الاسلام وفي اصلاحهما زوجات واحد بعشرين بكل واحده خمسه ربع ثمن والبنت الابن اربعه في عشرين والعقبه ثلاثه في عشرين كل واحد من خمسة كل واحد لا أربع هوات زوج وأم لا لا معك من الفروض؟ أخرجها من ثلاثة من سعد ومن السوفة نخرجه وعباد زوج اثنين صارت المخارج اثنين ستة ثلاثة من ستة ثلاثة اثنين ستة فأصبح ستة للجميع لزوج النصف ولد الأخوات والأم عادت لا لا لزوج النصف بلى ثمانية دفع الغروب من لا دفع الالبان بنت وبنت ابن وابوين نعم سمع الغروب وهذا النصف من ذل وأسداس ثلاثة منهم وتماثلة فلا بأحدها وبين اثنين وستة ودخلة ثلاثة كبرى يكون هي المخرج الجميع ابن ثلاثة كنت الابن والأخوتين والأم والأب عدلت ما زياده على الاقصى بعد يا حسن لو كان معهم زياده زوج لو كان معهم زوج تبقى سته ولا تغير هذا لها حد الزوج وضع مع سته بينهما وربط احدهما في الاخر فيحسن ما عليه منها هذه الامور كلها يخرجها الفروض كلها البنت النصف الثالث بنت الابن استكملت والابوين الاثنى عشر الزوج عادت الى معلش لا هذا كارث ثلاث زوجات وبنت ابن وابن عمي شقيق مثلا زوجات بنت بنت ابن بنت زوجات نعم ولو مع البنت ومن نعم واحد من الثلاث نعم الثلاث ولا ثلاث واحد ثلاثة ثمن نعم ثمن واحد فقط من الثلاث من ثلاثة ثلاث مثلها أربعة من يبقى ثلاثة مع ثمن عم شقيق عصيب طيب لو كان المكان بنت الابن اختي شقيقة ها أخو واحد زوجة ثلاثة من الأزون عمل كيف هي بما قال ذهب كل ثلاثة أول من أربعة في زوجات هم واحد منهن ولف لأن الناس ما تمنعها من ما تمنع الزوجات من نعمل الفرع الواحد نعم الذرية ها كل أسلام زي ما قالوا الربع مع الأخوات ما يعطون ما يمنعنا من الثمن منها ربع نعمل الأولاد يقولوا أولي نعم لهن الربع واحد بينهن ولست شقيقة اثنين وإن كانت في اليد النصف الأخير نعم والباقي واحد منه لا معك من عم عقيم اللي بعد هنا لا هذا كان نعم يا هلك يا هلك الزوج واربع اخوات وام زوج واربع اخوات وام من كم الزوج والاخوات الاربعه والام على فلا فلا ونصف واحد ورمانية قرى سلسة المهم قرى العون قرى سلسة نصفا قرى العون نعم ورزيادا واستهانة قرى الأرسل نعم جيل عليه إلى هذا الخارج أنزول في دقيقة الأب وجدة أم وأخو الأم الزوج رابع الشقيقة والأصياد والأصيادين وجدة أم الأم وأخو الأم نعم على كلا على كلا إذا كم رقيقة كل أب وجدة وكل أم وزوج ثلاثة وثلاثة وست وست وست عشرة عشرة ست وعشرة عشرة ست وخمسة نعم غير العون لا لا لا هذا أكثر عوضي الدنيا أكثر عوضي وزائد هلائي هذا العوض أنت أولا تفكر إلى عشرة نعم لا لا وهذا كان زوجة وبنت ابنه مثلا زوجة وبنت ابنه زوجة وبنت ابنه زوجة نعم نعم ارفع صوتك ثمن ثمن ايه ايه كم هم الاجتماعيين واحد يعني واحد ثلاثة ثلاثة ايه اكتبوا ثلاثة ثلاثة كم وصار شركة فيها كلام وش تقول لها؟ إذا كان شركة فيها كلام وش تقول لها؟ شو لها كان؟ ها؟ ألف ها ثمها؟ هي ثمن؟ شو لها؟ هذا كله في ثمانية سنة ألف لو كان 40,000 استطاع لو كان 40,000 استطاع خمسة منهم خمسة طيب شو الدليل وانت اعطيها زمانه شو الدليل دليلك جميل هذا لو انت اعطيها زمانه شو الدليل تقول ادو ربع وقال ادو ربع اثنين من زمانه نعم قوله تعالى إن لم يكن لكم فإن كان لكم هذه آية وهذه السورة فيها ولد لم يكن لكم زوجه بنت وابن ابن يا ولد يطلق على الذكر والأنثى نعم أربعة والباقي ثلاثة منه له معصوم الابن لا تعصوب ما يعصبها سوريها الباقي الأخلاق ما يعصبها سوريها أخلاق ما يعصب عمته سوريها أخلاق الباقي السبع الباقي الله يقول يصلح الله في أولادهم الذكر به حظ الأنثوي زيادها سوريها الباقي أخلاق هو بسم الله هذا حتى حين واضح ما يعصبها ما يعصبها بسبب لا يعلى منه فهو الحق كامل لما قصير كانت واحدة بلها النصف قد واحد منهم كذلك ما يعصب بينها على مثل لكن لو كان ابن لو كان ابن كنت ابن عصبه ما تطالب مهم لبعد ظهر كان من اربع زوجات وبنت ابن ابن ابن إن كان ابن ابن يعصبها في الباب إليها هو أخلاق لكن لما نزل يقول لها الباقي من بعده لو كان في قويها عمر نزل بنت لابن ابن ابن تكفي شقيقة رأس اللعب فهي المسألة والمسألة أربع زوجات تكفي شقيقة رأس اللعب نزل بنت لابن ابن ابن في مسألة هم أربعة سبع زوجات ما يطلبون يوسف الله يقول لهم إن لم يكن غالبا يا ولد وهي لا أخرى يقول الربع بينهن أربعا الشقيقة اثنان والباقي واحد يخف وإن كان شقيق لها للذكر وهو لها واحد له اثنان ثلاثة هنا من ذكر لها اثنان عظيم الفوائد لا هلك هالك ما شاء الله لا قوة إلا بالله أمنتين والزوج وأبوين كم؟ بنتين وأبوين وزوج. أربعة بنتين عشر. نعم. البنتين. البنتين الثلثان. ثمانية. نعم. والزوج. والزوج الربع ثلاثة. ولكل واحد الأبوين. سدس. نعم. على كلا. خمسة عشر. نعم. صار الربع خمسا. نعم. سبع عشر. جنبك لو كان مكان البنتين اختين شقيقتين تغير لهم القسم اختين بدل بنتين وزوج. نعم تغير. نعم شو من بنتين معك اختين ولو مع الاب لا يسقطون. نعم. يسقطون. يحجبهم الأب. نعم. يسقطون مسألة من؟ مسألة من الستة. للزوج. للزوج نصف. ثلاثة والأم. والأم لها ثلث. ولو مع الأخوات. على قول ولو مع الأخوات فإنها يحجبون. تنزل لها في السدس. تأخذ السدس. السدس نعم. والباقي تعصيب غير الحكم. نعم طيب تعصب وتغير الحكم. نعم نعم يبقى هذا كارث. الأربع أخوات شقائق زوجة وأم وأخوين لأم نعم وأم وأخوي اليوم نعم أخوات الشقائق ثمانية والأم نعم عشرة والزوجة ربع ثلاثة ثلاثة عشرة والإخوة اليوم أربعة على فيها هذا على عولها. نعم صار الربع أقل من الخمس نعم سبب العول نعم ولي بالسدس نعم هذا على عول هذا الأصل. فلو كان مكان أخوات الشقائق أربع بنات أو أربع بنات ابن يتغير يتغير معك. وحجب الأخوة من الأب. شتين مثلا من؟ شتين مثلا من ثمانية. فيها أم فيها زوجة. 24. شو البنات الأربع؟ ثلثين. 16. والأم؟ والأم السدس. أربعة. أربعة. والزوجة؟ والزوجة الثمن ثلاثة. والإخوة الأم يحجبون بالبنات يحجبونه البنات. نعم يقول باقي واحد منهم له العصبة للعصبة إذا كانت عصبة. نعم ولا ترجع لهم ردا ترجع البنات والأم ردا. نعم يرجع إذا لم يوجد عصب يحجب للبنات والأم والأم عصبا. نعم ردا. نعم إذا لم يوجد عصب دون الزوجة. نعم الزوجة لا يرد عليه. نعم ويجي الباقي الواحد يقسم بينهم أخماس كل واحد بعشرين يقسم على عشرين سهما. نعم ستة عشر البنات وأربعة الأم. نعم نعم الواحد يقسم بينهم. نعم على حسب سهامهم. نعم ما شاء الله. لبعدك لا لك هذا عن زوجة عن زوج وبنت وابن الزوج ذكر وبنت وابن ابن نعم زوج وبنت وابن ابن من كم ارفع صوتك حتى يسمعونك الأخوان كم ثمانية في الزوج نعم النصف مع بنت نعم سنه ما في اقل من ثمانيه نعم من اربعه الاختصار مطلوب اذا كان في اقل يطلب من اربعه في الزوج ربع واحد والبنت نعم والباقي واحد معك بالابن عصيب نعم في الدليل قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم ازواج الربع ما تركنهم هذه الايه لا بد تغيبونها ايات الموارد لا بد تحفظ لانها هي الاصل في هذا الباب تعب طالب العلم يحفظها في سورة النساء أو في آخر سورة النساء أولها أو في آخرها لا بد تحفظ هذه الآيات لأنها يعني الأصل الأصيل في المواريث ولا قبيح بطالب العلم أن يخفى عليه هذا من أوضح الواضحات في سورة في كتاب الله هذا من أوضح الواضحات إذا تدبر طالب العلم ولو أنها بالعشر سنين أو سبع سنين أرى إذا شيء واضح لا بد من حفظ ولكن مع عدم الحفظ ما يتيسر العلم من الزوج الربع والبنت النصف والباقي لابن الابن نعم فان كان بدل الزوج زوجه مو بزوج مساله بحاله ولا تغير الزوج بدل الزوج زوجه ومساله بحاله زوجه وبنته وابنه بدل الزوج زوجه تغير الحكم ولا ما يتغير في تغير وش يصير شو يا اخوان تغير ولا ما يتغير تغير وش التغير وش مثلا من ثمانية بدل أربعة وش الدليل يا مجرى الدعوة ولا فيها دليل منهم ولهن منهم شو رب لهن زوجات ولهن لين كان ما هذه يا ولد ما فيها بنت البنت سمى ولد نعم ذكر وانثى نعم سمى ولد نعم ايش تقول يا هذه فائده لكم غيب الايات سمى ما نسيتها لا بد تغيبها نعم لا بد تحفظها ان شاء الله نعم لا بد تحفظها ان شاء الله نعم ما يفعل البنت وبالابن بدلهم اخت شقيقه وخليها مع الزوج تغير ولا ما يتغير زوج واختي شقيقه واخليها أعطيت الزوج مع البنت بربع ما حين صارت المسألة ما عاد فيه البنت صار أختي شقيقة وأخي الأب مع الزوج والزوج وش له؟ هذه فائدة لكم أي في الآيات تمام ما نسيتها لا بد طيب نعم لا بد تحفظها ان شاء الله نعم ما يفعل البنت وبالابن بدلهم اخت شقيقه وخليها مع الزوج تغير ولا ما يتغير زوج واختي شقيقه واخليها اعطيت الزوج مع البنت بربع ما حين صارت المساله ما عاد فيه البنت صار اختي شقيقه واخليها مع الزوج والزوج ايش له نعم ما الفاعل من المسائل ما تأملتها كثيرا ايش تقولوا لي زوج ما شقيقه واخليه ايش تفهم منه من الزوج النص والاخ الشقيقه والاخ الاب يسقط الاستثناء شغلات هو المسألة صار مثل للزوج النص ولف النص ما فيها ولد يمنعونه الله يقول ولكم نصف ما ترك ازواجه ان لم يكن لهن ولد اي ما لها ولد مثلا ماتت على اخت شقيقه او اخ لها نعم فهمنا صار في اثنين بدل اربع صار في اثنين تغير القصر نعم اللي بعده نعم نعم إذا هلك هالك عن بنتين وأبوين ثلاث زوجات في بنتين والأبوين نعم والزوجات ثلاث لهم الثمن أربع ثمن نعم الثمن ثلاث بينهن على السواء نعم في لها ثلث على 23 صار الثمن تسعة بسبب العون فإن كان بدل الأبوين جد وجد أم أب وأبي أب يتغيركم لكل واحد لكل للجد سدس وللجد ما يتغيركم هو بدل بلاها البنات بنات ابن كذلك ما يتغير بنت وبنت ابن تغير ولا ما يتغير يتغير وش يصير في البنت النصف والبنت الأجل السدس بقية السدس والعلى على حالة راحت ثلثها نعم لكن تغيرت الأسماء نعم نعم الاتحاد في هذا الحال عن زوج أختي شقيقة وأم نعم والشقيقة والأم والأم عالتنا وثمانية فإن كان مكان الشقيقة كل أب وهي الحكم شابة النصف الشقيقة فإن كان مكان الأم جدة أم أب أو أم هذا رجل الأم وكلها الأسدس فتعود إلى سنعة فإن كان مكان جدة والأم مكانهما اخفل أبناء الشقيقة كل أبناء الشقيقة كل زوجين فتعود إلى سنعة وما علم حول الساعة ولا تغير حال الشقيقة في أب زوج أم على هذا كيف تحدث في هذا الحاله ولو انه ينام او انه ينام على هذا فان كان مع الزوج ابن الأم الشقيقة في الأب ولها الربع والأم الشقيقة في الأب والقطان ودخل الإبن فتكون لها من كم من عشر للزوج والأم والباقي وإن كان مثلا ابن ابن ابن والباقي والخواتي الصفنة بلا سبيل رسول لما قال ولادة أربع خواتي الشقائق وأم أخت لأب وعم شقيق يا سلام أم أربع خواتي الشقائق وأخت لأب وعم شقيق في الأم واحد الشقائق أربعة والأسناب وهذا معصب وهذا وجه معصب أم شقيق واحد وإن كان مكان عبد الشقيق أخ لأب يسقط لا لا لا فيها يطلب باقي واحد هذا بينهن بينهم للزكاة أكثر رؤوسهم والباقي وليهم واحد لا ينكسر لا ينكسر تسقط رؤوس الثلاثة ثم ولا في أسلاك الأم واحد في ثلاثة والأخوات أربعة في ثلاثة كل واحد في ثلاثة ولهم واحد في ثلاثة ولك واحد هي أحسان وإن كان معهم ابن ابن أم أربعة أخوات في شقاوة كل أب وأخ لأب وابن ابن كلهم تكون جميع الأخوات والأخ كلهم يكون جميعا وباقي بعد الأم مسلم يسلم تعقيد فقط الأم مسلمة واحد والباقي لها خمسة كلها والأخوات ولا يسقطون لأن البنو والتحقيق بقوة كذا المسألة بحالها لكن مع الأم والشقائق أخ لأم أخ لأب وأخ لأم هم أربع أخوات شقائق وأخ لأم وأخ لأب وأخ لأب سورة ثلاثة ستة أخ لأم شقائق الأربع وأخ لأم ستة أخ لأب وأخ لأب مثلا هم عصبة يسقطون وقاعد من العاقل يسقط ويقول مثلا يسقط هذا الأخ يسمى لأنه لولا يفرض لهم على خلاص وما هم مسؤول عن هذا بهذا الصادق على كل حال الهوات من بهذا الصادق الصادق على كل حال امتنال الأسواد ومعطل امتنال الأسواد فقط من الهوات السيئة من وعدم وعدم يعني بقية حتى يعقدها أخوها من ما في بقية من زوج في شقيقة يقتل لأب وأخ لأب وشقيقة من جديدة هناك شارع الزوج أخ الله عن زوجها وأختها الشقيقة وأخيها لأب وأختها لأب زوجة في شقيقة يقتل لأب وأخ لأب من زوج في شقيقة ثم ثلاث من أب وأخ لأب وهم عقبة يسقطون وفيها للأخ مولاهم وهي سيئين ولكن بأسباب استقطت معه وهو مثلا نعم بدل هذا هم يقتلون يقتل لأب وأخ لأب مثلا للأم يقتلون شقيقتين من بقي نعم يقتل لأب وأخ لأب لهما تعطيهم كم الأخ هذا لأنه لولا لسقطت استغراق الأخوات الزين ولكن فيها وجود غرفة ما حسنا فيه يا لذلك الزوج زوجين وأبوين بس مات إنسان مات الله زوجها وبنتيها وأبيها وأمها ماذا كان بدرجتنا من كم من كم من زوج نص مع البنات يا نص مع البنات لا يجوز والله الله يرد ولكم نصف إلا ولد وإن كان لهن ولد ولكم الربع وبنات ثم الولد لم يكن الولد ثم الولد الولد يطلق على الذكر والأنثى ولا ما يطلق الولد يطلق على الذكر والأنثى في اللغة العربية في الشرع نعم نعم وش يصير يعني وش يصير للزوج مع البنات نصف ولا ربع ربع شو من هذا من كم من اثنين عشر للزوج الربع ثلاثة والبنات ثلثان ثمانية والأم سدس اثنان والأب مثلها سدس اثنان عالت إلى خمسة عشر عالت بسبب الفروض كثرة الفروض عالت صار الربع خمس صار الربع خمسة من وصار السدس كيف يكون من وإن كان مخالب بنتين من تأيبن شوه من تأيبن مخالب بنتين شاطر من تأيبن مخالب بنتين ما هنا بنتين ما فعل زوجها ومن تأيبنها وعبيها وعمها وحاول ما تغير ديه تغير شاطر إشارة من تأيبن من جي ها بذي بنات أنت ما تغير ها فإن كان مكان الأم جدة يتغير ولا لا؟ جدة لدى الأم مهلا أم جدة أمها أم الأم بشاقة زوج بنتين أو بنت ابن جدة أم أم لدى الأم بشاقة إذا لم تكن تكن والأب مكان جد أبي أب هو أب موجود جد وتكون أيضا ها؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الزوجة الثلاث من بينهن ولكن واحدة ساقطون بينهن الطريق مصير والأم والأب أهلت إلى فإن كان مكان الأب والأم جد وجد أم أم وأبو أب كذلك لا يختلف بدل البنات فلا تؤمن لا يختلف فإن كان مكان البنات هواك شقائق أو خوات لا تختلف تختلف مثلا الأب والجد على الصحيح أيضا كذلك نعم تختلف مثلا للزوجات الثلاث ثلاثة بينهن بشكل مطلوب على السواء ثلاث نعم والحواس يوم مع الأم والأب والأبناء والأم فيها في الأم ولم أعها حواس لكن الأم السابع إزاق ولا سدس أنا أسأل تقول أخير لا يوجد لدي الأخوات يمنعونها ولكن محجوبات لأنهم محجوبات بشهر لا بوقت نعم المحجوب بشهر كالوجود وجوده معتبر خلاف المحجوب بوقت فوجود سعادة نعم ويبقى الباقي سبعة الأب أكيد سواء جد أو أبنان بلاده أعلم. خلاص. يا هلا سهل. عن زوجة وبنت وأخي شقيق. من زوجة والبنت والباقي وإن كان مكان آخر لأب وإن كان مكان أخي شقيقة مع الغير أو أخي لأب حكم واحد أو مكان بنت بنت ابن من هذا أخي النص وإن كان مكان الزوجة زوج الأربعة زوج الربع الباقي لها ولها أو الاثنان على حالهم يا هلك يا هلك هلك عن الجهول وأبوي وزوج جيبن جيبن زوج بنتين أبوي وزوج بنتين وأبوي وزوج نعم البنتين ثمانية والأبوان حالة لا ثمانية وأربعة وثلاثة نعم صار ربع خمسا لو كان محل البنتين انت ابن نعم ولا نزل ابوهما فبنتي ابن ابن ابن ابن نعم بدل الابوين جدت من وجد ام وام اب ام ام وابو اب وهم واحد نعم فان حل محل البنتين بنت وبنت ابن من بقي على حاله يلعبك زوجة وأختين شقيقتين وأم وأخ لأم نعم دي زوجة خطها موجود وهو وأختين شقيقتين ثمانية وأم الأم وزوجها اثنان والأخ لأم اثنان عالة لا ثمانية وستان أربعة والربع ثلاثة خمسة عشر والربع خمسة مثل العول نعم فإن كان مكان شقيقتين أختان لأب هما ثنتان فإن كان مكانهما أخت شقيقة وأخت لأب إذن شقيقة الشقيقة المثلة الشاطة يدس تكملت إذن ما أعطى الأخوات الوزون ويقدم الشقيقتان وإذا كانت واحدة هذا نسوى فقد البقية في الاختيار بكل تحملة فقلت نعب الكلبين سواء بقي على حالة الزوجة إن كان الزوجة على الزوجات وهم بحضة يسلم من الربع مع عدم الغروال ومع وجود الغروال الشريك أيضا مالك هم أربع بنات وأخ شقيق هي أم واحد ومات تزوج وبين ما يكون له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث. ما تقول؟ تعمل. بين ما يكون له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث. هذا لأبيه كل واحد يصير في مكان كان له ولد. هنا ماذا تقولون يا الله؟ نعم منعها من ذلك وبنات الله يقول فإن يكون له ولد يعني هو أبوه هذا ما له ولد يعني له بنات يطلق ماذا ذكر عنها نعم كذا لأن الله قد يوصيكم يوصيكم الله أنهم أولى سنة من ولا تقيا ربع ولا ثلث ولا سب ها نعم سب واحد من ستة يعني بنات من أولي بنات نعم تقيا واحد من أولى بنات من أولى سنة أعطيتهم أربعة تقيا واحد ما هذا في شقيق عقيد فإن كان مكان هذا لأب نفسه عم شقيق أو عم لأب أو ابن عم نفسه أو واحد العاقل ولو كان عاقل بعيد فإن كان مكان البنات بنات ابن المسلمان أربعة فإن كان مكان الأم جدة أم أم جد أم أم أم فهو غرفة أخرى يا إمام ما بدأ البنات خواص خواص دقائق أم خواص أربع وأخ شقيق واحد هذه خامات يعني ربع اثنين اثنين ها هذا خواص دقائق وأخ شقيق ها لا سدس واحد والباقي عزم سدسين احد سدسين اثنين على خواتم سدسين شقيق اعتبرهم صار الباقي خمسه بينهن بينهم كذا للذكر اول شيء يسال على خواتم الموت موضع الهواتف والله يختلفون يقول الاموات والله يختلفون لابد ثم كلها حطها لهم لبعدها الحج الى هذا كان انت ثمان بنات ستة عشر بنت ستة عشر بنت يعني ام ام ام اب بنتين ثلاث زوجات بنات ستة عشر أيضا بنات كثيرين كثيرين أهل الله كثيرين وإن كانوا أكثر ثلاثين وأربعين ماذا إلا كثير وإلهن على السواء الزوجات ثلاث وإن كنا أربع وإن كانوا واحد والواحدة واحدة وجماعة سواء وأم الأم وأم الأب بينهما السواك أم أم أم أب فهم بين حالة لا وما حالة في واحد معنى معجب الواحد ليسوا مكان ستة عشر بنت ستة عشر بنت ابن رقم واحد مثلا أم الأب أم أم الأم أم أم أم وأم أبي أب بينهما ولو ثلاثة بدل معتق معتقا واحد وبعدك نعم من الأخوات والفقائر ثلاث زوجات وأربع أخوات من الأم وجدتين من الأم وأم أب وزوجات الثلاث والأخوات الثمان الجدتين أربع أخوات الأم المعالة كذا ما ثلاث عشر هذه تلقى الأم ظروف لأنها كلها نساء هذا أعلى عون أعلى عون أصل من عشر من تعود ثلاث أولاد إلى أربع عشر إلى خمس عشر إلى سبع هذا على لذلك بسبب ازدحام الهروب وكثرتها وصار صارت الهروب أطمئن لا حقائق الحقائق أقل الربع ليس ربعا من الأقل في الجوف في الأقل جو العوز ازدحمت تنقصت لو كان مثلا الشقائق خلاص الاب ام وكان جدتين ام انظر لها بالزلاله مستويات والاخوات الام لو كان مثلا الاخوه والنفور او نفور وهناك يتغير رجل اسم هذا ثالث الأسطول ليس شقيقتين وأخوه لأم وزوج نعم أخوه لأم وزوج على كذا لا أربع وثمون ثلاثة ثلاثة ثلاثة النصف ثلاثة يوم أفضل بسوط عن يوم بسوط العون إن كان مكان استقعوا سمي أب ونصف ولا حوالهم كذلك أقول لأم أقول لأم أو إذا المحن أو إذا المحن لهم أقول معهم لهم وإن كان مثلا زوج زوجة تغيرت عمل زوج زوجة شقيقتين ونفتون لأم وعلى كذا بعد وهذا ثالث الزوج واخوه لام واخو شقيق وثاني وزوج ثلاثة والاخوه لام ثلث اثنان ثلث اثنان البعض واحد شقيق عقيق وان كان مكان اخ لاب او عم كذلك يطهر واحد الباقي يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفراعون باهل واحدنا بقوى فهو لاولاده وغدا إذا كان موجود بأن أخوان يوم واحد أخي اليوم واحد هو مفروض يعطى ووضو أخي اليوم واحد هو مفروض يعطى لك يوم واحد يعطى أخوان وبك واحد سواء إذا كان واحد يعطي سبب وإذا كان ليس أكثر أطلع سبب بالعكس وأنا كارث الزوج أو بنت ثلاث ثواب دقائق زوج أو بنت ثلاث ثواب دقائق الزوجة البنت الباقي ما تقول فهو فيهم تمنعهم يقول باب عيسى عصر مع الغريب وإيسى المكان هم ثلاث ثلاث ليال ثم واحد وإيسان بقل بنت بنت أبن إيسى النص واحد مكان الزوجة زوجات أربع زوجات ثلاث أبوه وإيسى المكان الزواج زوج وإيسان زوج بنت او بنت بنت اخوان صغائر من زوج زوج بنت من صغائر اثنين والباقي واحد بينهن سواء بلاده يا هلا فارس بنت بنتي ابن وجد ابي اب وزوج بنت بنت ابن بنت ابن بنت بنت ابن وابي اب وزوج زوج بنت بنت بنت ابن نعم زوج ابن بنت ابن نعم هما الجد ابو الاب على فلا اثنين واثنين وثلاث نعم وإن كان مكانه أبو الأب جد أعلى أبو أبي أب ولو على مثل الذكور وإن كان مكان البنت بنتي الابن أخت الكل الأب في الدقيقة أخت الأب أي الحال نعم تكون في الثلاث مهم الزوج النص نعم وجد أخت أخي الأب وجد أبو الأب أخي الأب وجد أبو الأب وليه مع الأخوات وليه مع الأخوات على هذا الوصف في حاجة قلتها كلام يعني هل أن يقول إنها فقط من السؤال التي أجد له فيه على قوس قوس عشرين أو على قوس ثاني يكون معهم عاصف الذي ذكر في المدافع الحزلة ومع ثلاثة واثنين المتابع الشقيقة تأخذ من الأخوة الاثنين مع العرس من ثلاثة أنصف من على الصحيح أن اثنين غير صحيح في مكان اثنين للزوج واحد والباقي والأخوات يتقون جميعا وإن جد أب يحضرهم فلا أخذه من بعدك وهلك هذا وهم بنتين وأم وأب. نعم وفي بنتين أربعة والأم والأب تمت ستة من زيادة والأب نعم وإن كان مثلا بنتين بنت ابن أو بنت بنت ابن ذكر بنت بنت ابن وإن كان مثلا أم مثلا أب أبو أب وإن كان معهم زوج كثير البنتين والأبوين اثنى عشر والزوج عالة لا عالة عالة ما شاء الله ما شاء الله سيد الأم عم صغير في زوج ثلاثة ما في ذرية معونة من النصف ما في أولاد نعم والأم زينة عم يصير ما في حد معها نعم ما في اثنان والباقي واحد بعد عم شقيق عم نجد شقيق له تعقيب الباقي تعقيب له وإن كان عم لأب أو ابن عم أو معشر إلى واحد وإن كان مثلا الأم جدة كيف بدل الأم بدل الشوف جدة ما تخسر وكلها الشيء إلا السدس والباقي ثمان العاصب يا زوجة وبنت ابن وثلاث هواك لأب زوجة وبنت ابن وباقي ثلاثة هواك لأب تعقيد مع بنت الابن ما يفرض لهم مع ملاك عصبات ليس مثال خواص زاد خواص تفاعل رقم واحد ليس مثالهن ثلاث خواص لام خواص الام مع بنت الابن خواص الام مع البنات ولا بنات الابن مع الوارث يصرفن ما يكون حكمهن حكم الشيخ عارف ولا خواص الاب اثناء هذا الباب يوصل لك العاصب كي كما نعاصب انا بنت الابن انا بنت الابن وحدها يا الصوره نعم زوجه ما فقط اخويا ظلمها ويرد عليها نعم فاي مكان مكان بنت الابن اخت شقيقه اخت لاب تغير تغير من أربعة في شقيقة الأب والزوجة للزوجة الربع ست ربع لا لها ربع ست لها ربع لا لا كثير جدا للزوجة الربع ثلاثة شقيقة النصف ستة الأب والباقي واحد والباقي أولى رجل عصبة كيف أنها عصبة؟ رجع بالرب على يصير أربعة يشتقي أساس أربعة من أشياء لا توقف يشتقي هام منهم يعني سم نعم يا هذا عن أربع بنات وزوج وأم وأخ شقيق. نعم. مثلا زوج أربع بنات بنات أربعة أبناء ثمانية وأم هذه عشرة ثلث اثنان هذه عشرة والزوج عالة لا والربع ناقص وهكذا هو الإخبار كان العول والعول شد نقص السهام من ولا تحقيق فقط لماذا مع انها فوه الشقيق من فقط واذا اختارته هو متى سقط العاقل ليس مكان اخر لاب من باب اولى ليس مكان ابن ابن يسقط عن غير الشيء ليس مكانهم اب لان يعني الفرض في هذا أبد فرضا أبد ثلث وتعود إلى وإن كان مكان أبجد يسقط إلى ما يسقط لذلك فرضا أن الإبن بقيت أصاب كلهم يسقطون ويفترق الحروب ما عدا الأب الجد هكذا يمنع العلماء يتوافقون لأن هكذا العقل نعم العلماء يتوافقون لأنها ما تشتغل على الحروب من دون لا على ثالث الزوج واربع اخوات شقائق وكل اكثر زوج اربع اخوات زوج اخوات شقائق ثلثان أربعة ثلثان أربعة حالة كذا ولا في أب في كيف وعدم الجمعة حتى لو وجود معصية لأن البنات لأن خواص استغرقتا في غير ما بقي أحد في غير هم وإن كان موجود في أحد في أحد من عيون ولا في أب ولا في أب فإن كان مكان الاحتياج أخذ الأب ولو مع الاستغراق يعني زوج الاستغراق هذا أيضا هذا كله مختلف يكون من هين يكون من هين وإن كان مكان الاستغراق كل أب مع الزوج لا يقول أحد الزلالة والغلالة ولهم أحد الزلالة والغلالة لهذا كارث عن أربع بنات وأم وأب وأبنه مات إنسان ومات الأربع وعن أبيه وأمه وعن أبنه وأبنه في بنات الأربع أربعة يحكي لها واحد والأب يسلم الأب واحد والأم بنت واحد لأن الله يقول ولي أبويه لكل واحد نفسه ثم ترك إن كان له ولد هذا له ولد إذا نكتم الولد نعم كل واحد يعطي السدس بنفس الطواح نعم ما عاد ابن ابن مثله هل ست تسمى السدس مستوي ولا ما مستوي ابن ابن رجل ابن هل يقتل مع ماته ومع جده وجدته ولا ماته؟ أقول لهم ما الصورة هذه؟ ندري شوي ها؟ شوي الخط شاب وهكذا حكم العاقل حكم يسقط الصلاة وهو إلا كان من الأب والجد والأم لا يسقط الروح نعم؟ يجوز ماذا في وقته؟ هكذا العاقل كل عاقل يسقط الصلاة وهو يسقط ما عدا أب والجد لا يسقط الروح لأنه على الهرم والابن لا يسقط الروح لأنه لا بد من ذلك ليس أنك هذه الابن أخي لأب أو أخي شقيق أو عم أو عم شقيق أو عم الجد يا طول شو ولا ناقص؟ أخي شقيق أخي لأب عم شقيق عم لأب ما شف ما شف مع هذا مع بقى الناس أربعة والأول يقول كلهم يقولون من باب أولى يعني الابن أقوى منهم وثقة من باب أولى نعم هناك مصدر الأمهام له الأب والأب يثبت له وهناك مصدر الزهر له أيضا وهو الأب يجيب الأب يثبت له إلا عليك إلا عليك